لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع العلوم النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، ولا يكره من الناس إلا رذالتهم وسفالتهم. ومن أكثر العلوم تولجا يعني دخولا في فنونها، في تجد في علم التفسير في الفقه لابد من إيه؟ من معرفة يعني علم الحديث، وإلا لو قال لك الحديث ده مرسل أو معضل أو كذا وأنت لا تفهم يعني هذه المصطلحات، فكيف يعني تستدل بالإيه بالحديث أو تستنبط منه حكما. ومن أكثر العلوم تولجا في فنونها لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء لما عندهمش علم بالحديث، يعني كثر منهم الغلط وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. ونحن بحمد الله تعالى في أزمنة ترتفع فيها أعلام السنة وتطلع المسلمون إلى بزوغ فجر جديد على الأمة، فمن فضل الله تعالى على شباب الصحوة الإسلامية في جل البلاد، ثم بجهد وجهاد العلماء انتبه الشباب إلى أهمية الإسناد وصار بغيتهم الصحيح الثابت عن خير العباد صلى الله عليه وسلم. وفي الواقع أنا أظن أن الشيخ الألباني يعني كان سبب من الأسباب يعني إحياء يعني هذا العلم يعني أو هذه العلوم علوم الحديث. وإن كان قبل الألباني الناس كانت تعرف يعني صحيح وضعيف يعني، فهو مجدد فعلا يعني في هذا الأمر يعني. وجهوده يعني إن هو قسم لك كتب السنن الأربعة، صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه، وهكذا صحيح الأدب المفرد، كثير من السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. فهو يعني أحدث يعني طفرة يعني في هذا العلم، وانتبه الناس فعلا إلى أهمية الإيه الإسناد. قال ابن حزم رحمه الله: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. أن وجود أسانيد متصلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد متصل، هذا خاص بهذه الأمة. وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، ولا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينه وبين موسى أكثر من 30 عصرا. يعني مش هيوصل سيدنا موسى، يكون بينه وبين سيدنا موسى 30 عصرا، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. ثم قال: وأما النصارى فليس عندهم صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط، أما النقل بالطريق المشتمل على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى. ثم قال: وأما أخوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا. يعني إحنا بس مش الأحاديث المرفوعة بس، لا، ده كلام الصحابة وتحقيق ثبوت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن التابعين. الإمام الذهبي حتى بيقص بحق القصص، يعني يقول هذه قصة ثابتة يعني بالسند وهذه غير ثابتة وهكذا. يقول ثم قال وأما أخبار الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له، ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس، كما أن الواجب على الدعاء إلى الله عز وجل أن يكونوا على بصيرة في الدين عملا بقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا شك أن من البصيرة الواجبة أن يقف الداعي على ما يبثه من أحاديث، هل هي من الصحاح الثوابت فيكون مثابا على إشاعتها وتعليمها، أم من الموضوعات فيكون متوعدا على نشرها وترويجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والحديث له روايتين، أحد الكاذبين يعني الذي وضع الحديث كذاب، والذي روج هذا الكذب الكذاب الآخر عليكم السلام، وهو أحد الكاذبين. أنه هو يوصف أيضا بالكاذب لأنه بيروج الحديث الموضوع. وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كاذبا علي ليس ككاذب على أحد. لو واحد كذب على إنسان في الدنيا غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حتى لو كان في مفسدة مثلا ضيع حق مثلا مدني أو ضيع عليه شيء من الدنيا فده شيء محدود، ولكن واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يضيف للشرع ما ليس منه أو يحذف من الشرع ما هو منه. ولذلك يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اللي ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا لا توبة له، وإن كان إمام النووي يعارض يعني في ذلك، ولكن يقولون من باب الزجر إنه مدام ما يقول توبة بالكذب يعني يكذب في حديث الناس، ما يقولوا كذاب يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يقبل منه حتى لو تاب من باب الزجر لتعظيم هذه الكبيرة هي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من فوائد دراسة علم الحديث عدم اندراس أدلة الشريعة، فإذا جهل الناس أدلة الشريعة عجزوا عن نصرتها والنهوض بها. ومن فوائد دراسته تقويم النفوس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وتقويم الألسن بجوامع كلمه وفصل خطابه، ومن ذلك تجديد الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. فأهل الحديث أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل شوية يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجديد الترضي والترحم على الصحابة والتابعين، ومن ذلك الفوز بدعائه صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فخ ليس بفخيه، ورب حامل فخ إلى من هو أفقه منه. يقول سفيان بن عيينة لا تجد أحد من أهل الحديث إلا في وجهه نضرة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف الشيخ الألباني يعني فعلا نضارة في وجهه على كبر سنه، ولكن يعني فعلا أهل الحديث في وجههم نضرة، أنهم نضروا الشريعة، ولأنهم نضروا قلوب الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل. قال العلامة جمال الدين القاسمي وإن من أعظم ما يسعى إليه الساعون وينافس في الدعوة إليه المتنافسون علوم الحديث الكاشف النقاب عن جمال وجوه مجملات الكتاب والمدار لتفصيل الأحكام وتبيين أقسام الحلال والحرام، إذ مستندها ما صح من الأخبار وثبت حسن من الآثار، ولا طريق لتعرف ذلك إلا بما اصطلح عليه من أصول تلك المسالك. ولما كان الشيء يشرف بشرف موضوعه أو بمسيس الحاجة إليه كان فن المصطلح مما جمع الأمرين وفاز بالشرفين، لأنه يبصر من سواء السبيل الجواد ويرقي الهمم لتعرف سنن الرشاد. فلما كان علم الحديث بهذه الأهمية واكتساب العالم من أعظم المنح الإلهية والعطايا الربانية رجوت بهذا الكتاب أن أتجرب بالانتساب إلى آله وإن كنت عالة على المتقدمين من رجاله. وقد أنكر بعض الناس على آل هذه الأزمنة المتأخرة التصنيف عملا بقول القائل مع أنه ليس تحته طائل ما ترك الأول للآخر، يعني بعض الناس يقولون أن الأول لم يترك الآخر شيء، يعني لا يقطع الإمام ويقول ما خلاص الأولون هم الذين يعني صنفوا فيش داعي لحد يصنف. والحق الحقيق بالقبول الذي يرتضيه نقاد الفحول كم ترك الأول للآخر. قال أحد العلماء فإنما يستجاد الشيء ويستنزل بجودته ورداءته في ذاته لا لقدمه وحدوثه. طبعا في كتب المتقدمين من الأشاعرة ومن المعتزلة ومن الصوفية وليها بالطبات وهي من المتقدمين، في كتب المتأخرين وهي عسل مصف، بل المتأخر لو كان يعني مجتهدا يستفيد من المتقدمين. ويقال ليس كلمة أضر بالعلم من قولهم ما ترك الأول شيئا، لأنه يقطع الآمال عن العلم ويحمل على التقاعد على التعلم، فيقتصر الآخر على ما قدم الأول من الظاهر، وخطر عظيم وقول سقيم. فالأوائل وإن فازوا باستخراج الأصول وتمهيدها، فالأواخر فازوا بتفنيع الأصول وتشييدها. يعني طبعا ما كانش في أيام الصحابة علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه، يعني لو كان عندهم سليقة ويفهمون الألفاظ العربية وعلم باللغة، ولكن كل هذه العلوم وضعت يعني بعد العصور الأولى يعني، ولكن الناس احتاجوا لها لأن يعني كان عندهم يعني حس وفهم للنصوص، والصحابة كان عندهم يعني ملكة في الاستنباط وأشياء تلقوها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها في الكتب، ولكن بعد ذلك احتاجوا لتقييد هذه العلوم حتى لا يتطفل أحد يعني على هذه العلوم أو يصحح ويضعف دون تقيد بما وضعه العلماء يعني من من شروط التصحيح والتضعيف. والأواخر في كل علم وفن على المتقدمين، وعملهم ثمر الشجرة غرسها سلفهم الصالحون، فعاد الفضل للأوائل، ولنا في هذا احتياج أهل كل عصر لمعاصريهم. قالت على ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين له. ولا شك في أن كتب الأقدمين هي المعين الذي لا ينضب، إلا أن همم الطلاب في العصور المتأخرة غالبا تقصر دونها ويصعب عليهم فهمها واستيعابها. وتقرأ مقدمة الإمام مسلم للصحيح مسلم ما تفهمش حاجة، حتى العلماء نفسهم احتاروا في كلام الإمام مسلم، هل هو وفى بهذا الكلام في كتابه ولا هو اخترمته المنية فلم يكمل ما وعد به في المقدمة، عايز يعني 10 براميل عشان تخفف الكلام عشان تقدر تفهم. يقول فإن وجد فيهم صاحب الهمة العالية والدرجة الرفيعة السامية فنصحت له ما كتب الأوائل ففيها من البركة والعلم والخير ما يكفي نهمة المنهوم ويشبع الجائع من هذه العلوم. ومن قصر فهمه دون علومهم فهذه كتب المتأخرين أسهل متناولا وأيسر للطالبين، تفتح لهم مغاليق العلوم. فدونك كتاب سهل المأخذ، حسن الترتيب، قليل الغريب، صحيح الأسانيد، عزوت كل قول لقائله وجمعت فيه غرر من الفوائد وضرر من الفرائد، واستفدت فيه من ثلة من المصنفين المتقدمين والمتأخرين، ولم أشترط النقل عن علماء أهل السنة تحصيلا للفائدة، لأن هذه العلوم مش يفرق فيها أن ده عقدته زي الغماني مثلا هو قبوري زائف في العقيدة ولكن على علم الحديث. عبد الفتاح أبو غدة مثلا كان يكره شيخ الإسلام تيمية ويكره أهل السنة، ولكن بالنسبة لعلم الحديث يشهد له في علم الحديث، نحن نستفيد يعني من كلامه. ولم أشترط النقل عن علماء أهل السنة تحصيلا الفائدة. وابتدأت كتابي بتمهيد يشتمل على عدة مباحث، المبحث الأول في التعريف بعلم الحديث رواية ودراية، والمبحث الثاني في نشأة هذه العلوم وما صنف فيه من مشاهير المصنفات، والمبحث الثالث في بعض التعريفات المهمة، ورابع المباحث في حكم رواية الحديث بالمعنى، ثم ذكرت فصلا نفيسا في أداب طالب الحديث، ثم قسمت الحديث بحسب القبول والرد إلى مقبول ومردود في عدة تقسيمات، يعني تقول هذا مقبول وهذا مردود، وتقسم المقبول إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، والمردود هتقسمه إلى إيه بحسب الآفة اللي في الحديث يعني. وقسمت المقبول إلى صحيح وحسن، ثم ذكرت أصناف الضعيف بحسب فقد شرط من شروط الصحة، ثم أضفت هذا التقسيم بتقسيم آخر بحسب عدد الرواة إلى متواتر وأحاد. مش معنى أحد يعني رواه واحد، يعني أنه لم يبلغ حد التواتر، واحد اثنين ثلاثة مثلا أربعة، على الاختلاف في شرط التواتر، في بعضهم قال 10 وبعضهم قال ما اشترطش العدد. وقسمت الأحد إلى غريب وعزيز ومشهور، غريب يقف على راوي واحد وعزيز على راويين، والمشهور ثلاثة أو أكثر ما لم يصل حد التواتر. ثم أضفت ذلك بتقسيم الحديث من حيث منتهى السند إلى حديث قدسي ومنسوب إلى ذات القدسية إلى الله عز وجل، وحديث مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف يعني على الصحابي، مقطوع يعني على التابعي فمن دونه. ثم ذكرت فصلا في لطائف الإسناد وآخر في لطائف الرواية، ثم ذكرت عدة علوم من علوم الحديث تعرضت لبعضها خلال المباحث الأخرى للكتاب، وأردت زيادة إيضاح لها وتنويه بأهميتها وأهم المصنفات فيها، وأسميت هذا الكتاب الذي سعدت بجمعه وترتيبه وشرفت بتحقيقه وتنقيحه نظم الضرر في مصطلح علم الأثر. والله تعالى المسؤول والمأمول أن يتقبل منا عملنا على ما فيها من قصور وخلل، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة. ولا أنسى أن أشكر لأخي في الله دكتور أشرف الرفاعي، وكان في هذا الوقت كان قريب مني، وكان برضه عنده شغف بعلوم الحديث، وكان له بعض هو بعض الهوامش، وكان والآن في السعودية بقاله يعني 20 سنة تقريبا، ونصائح الغالية وتحقيقا لبعض الأحاديث. وبالنسبة للقول إلى خيله وفضل إلى علي أشرت إلى هذه المواضع، الكلام اللي هو الهوامش اللي هو عملها فأنا ذكرتها في الإيه الهامش. تمهيد يشتمل على التعريف بعلم الحديث ونشأة علم الحديث التاريخية. تعريف بعلم الحديث، قال الدكتور صبحي الصالح: كيفما تقلب مادة الحديث تجد معنى الإخبار واضحا فيها، حتى في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثلي، وقول الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني من حيث اللغة يعني. وقد استشعر بعض العلماء مادة الحديث معنى الجدة في مقابل القرآن، والقرآن بعض الناس يقولوا قديم يعني، ولكن يعني كلمة قديم مش واضحة في السنة يعني، فأطلقوا على ما يقابل القديم، هم يبدون بالقديم كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى بنفسه قوله حديثا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى كلامه حديثا: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من خالصا ممكن من قبل نفسه فممكن يكون فيها خطأ مطبعي. ممكن نراجع في الكتاب يعني، البخاري حديث مش فينا البخاري جزء 11 كتاب الرقاق يعني 426. يقول: الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ومعنى التقرير أنه فعل أحد أو قال شيئا في حضرته ولم ينكره ولم ينهى عن ذلك، بل سكت وقرر، زي ما شاف واحد بيصلي ركعتين بعد الصبح قال له آل الصبح أربعة، ينكر أنه يصلي بعد الصبح، فأخبره أنه فاته ركعتين قبل الصبح فصلى بعد الصبح فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا السكوت إقرار. وإن كان الأفضل أنه يصليها في وقت الضحى يعني، لأن أي صلاة قبل صلاة الفجر تطلب من صلاة الليل وقضاء ذلك بعد ارتفاع الشمس، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح لمن فاتته. يقول: ثم الحديث متن وسند. فالمتن هو ألفاظ الحديث التي يقوم بها المعنى، والسند إخبار عن طريق المتن وهو رجال الذين رووه. وكان في تعليق هنا كاتب قد أغفل رحمه الله في تعريف الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة، صفات النبي صلى الله عليه وسلم سواء الخلقية أو الخلقية، فهذا أيضا يضاف للحديث يعني، فهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل هذا يدخل في معنى الإيه الحديث أو السنة. قال الدكتور محمد عجاج الخطيب: ما ملخصه: يشتمل علم الحديث على موضوعين رئيسيين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فموضوع علم الحديث رواية أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتخريراته وصفاته من حيث نقلها نقلا دقيقا، ويتناول ضبط كل حديث ونقله اللي هو يخص المتن يعني. وعلم الحديث دراية مجموعة القواعد والمسائل التي تعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وقد أطلق علماء الحديث على علم الحديث دراية اسم علوم الحديث، واسم مصطلح الحديث، واسم أصول الحديث، وكلها أسماء لمسمى واحد. يبقى دراية اللي هي الايه المتن، ما يخص متن اللي هي الحديث اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ينتهي إليه السنة، ودراية اللي هو أحوال الرواة وحيث القبول والرد اللي هو والقواعد التي يحكم بها على الرواة، هو علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو أصول الحديث. نشأة علم الحديث والمصنفات فيه، قال الحافظ: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو بكر الرمهرمذي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء المتعقب. ثم جاء بعده أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي أداب أدبية كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع، وقل فن من فن الحديث إلا قد صنف فيه كتابا، حتى قالوا كل من جاء بعد الخطيب فهو على الخطيب البغدادي، لأنه ما ترك فن من فن الحديث إلا وكتب فيه. حتى فكان كما قال حافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص البيانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشترت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور في مقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصنيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها ما نخب فوائدها، فاجتمع في كتاب ما تفرق في غيرها، فلهذا عكف الناس عليه. فهو عمل برضو ايه محطة بالنسبة لعلوم الحديث، بحيث ان جم بعدي بقى اللي شرح واللي عقم واللي نظم الكتاب في الشعر، وصاروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. ده كلام منقول ان الايه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، هي نزهة النظر رسالة صغيرة، وشرحها ايضا الحافظ ابن حجر في ايضا رسالة صغيرة، مش كتاب كبير يعني. ولكن هي ميزتها ان الحافظ ابن حجر بيقولوا عليه يعني خاتمة الحفاظ، وكان في بعض الحفاظ طبعا السيوطي بعده وتلامذته على الاقل السخاوي السيوطي، ولكن بيقولوا المصطلحات استقرت في زمن الحافظ ابن حجر، تعريف الحسن يعني استقرار المصطلحات الحديثيه في زمن الحافظ ابن حجر. وقول الحافظ: اول من صنف القاضي ابو بكر ابو محمد الرمهرمذي توفي سنه 360 احتياط حسن، وكتاب الرمهرمذي نشر لأول مرة عن أربع نسخ مخطوطة بتحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب فرع دار الفكر. أنا طبعا بفضل الله وصلت لمعظم الكتب اللي ذكرها حافظ ابن حجر، يعني من الرسائل والكتب دي كلها وصلت لها تقريبا، كان فاتني واحد او اثنين منها، ولكن كانت تحت ايدي وانا اصنف هذا الكتاب. وكتاب الحاكم معرفة علوم الحديث ايضا هو مجلد لطيف يعني، مطبوع ايضا بتحقيق وتعليق الاستاذ الدكتور السيد معظم حسين، وطبع تحت ادارة جمعية المعارف العثمانية الكائنة في عاصمة حيدر اباد الدكن، والحاكم توفي سنة 405. يعني طبعا مرتبهم ترتيب تاريخي، فالاول 360 هو الرب هرمزي اول من صنف، وبعديه الحاكم 405 معرفة علوم الحديث، وذكر في كتابه 52 تقريبا علما من علوم الحديث، والعلماء زودوا بعد كده وصلوا لأكثر من 80 علم. ولم أخف على مصنف أبو نعيم متوفى سنة 430، وكتابه في أصول الحديث سماه مستخرج. أما الخطيب البغدادي فله كتاب الكفاية في علم الرواية أيضا وقفت عليه بتقديم المحدث محمد الحافظ التيجاني، مراجعة الأستاذين عبد الحليم محمد عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود، طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة. أيضا كتاب الجامع الأخلاق الراوي أداب السامع، مطبوع أيضا في جزئين بتحقيق الدكتور محمود الطحار، وطبع مكتبة المعارف بالرياض، وفي مجلدين. يعني توفي الخطيب رحمه الله سنة 463 للترتيب الزمني لهؤلاء الذين صنفوا في علم الحديث. وأما كتاب الإلماع للقاضي عياض وقفت عليه أيضا، وهو مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر، السيد الشيخ المحققين، مش مراد بالتحقيق التحقيق في الهامش، محقق للنص يعني، فهو كمشهور بتحقيق النصوص يعني تحقيق التراث. والناشر دار التراث بالقاهرة المكتبة العتيقة بتونس، وتوفي القاضي عياض ابن موسى سنة 544. أما رسالة الميانيجي أيضا وقفت عليها، توفي سنة 581، ومطبوع أيضا بتحقيق وتعليق صبح السام الرائي، طابع شركة الطبع والنشر الأهلية بغداد. كتاب ابن الصلاح طبعا معروف ومتوفر ومشهور، مقدمة ابن الصلاح، توفي سنة 643. فكما قال الحافظ فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومعارض له، فشرحه الحافظ العراقي سنة 725 في كتاب التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح، وهو مطبوع بتحقيق عبد الرحمن محمد وعثمان ونشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. وشرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإفصاح عن نكت ابن الصلاح، نكت يعني فوائد، مطبوع في مجلدين، اسمه نكت ابن الصلاح باختصار يعني، هو مشهور بالنكت على ابن الصلاح. اختصر ايضا مقدمة ابن الصلاح الحافظ البلقيني شيخ ابن حجر يعني، اللي بيقول احيانا قال شيخنا بيقصد كثيرا البلقيني، متوفى سنة 805، وسماه محاسن الصلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح. واختصر الامام النووي في كتابه الارشاد، ثم اختصروا في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، والذي شرحه السيوطي المتوفى سنة 911 في كتابه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. فالإمام النووي اختصر مقدمة الصلاح في الإرشاد، وبعدين اختصر الاختصار أيضا في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، وده المتن بتاع كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي. واختصر بدر الدين بن جماعة في كتابه المنهل الروي في الحديث النبوي، واختصر الحافظ ابن كثير أيضا في الباعث الحثيث لمعرفة علوم الحديث، وشرحه الشيخ أحمد شاكر. فهو الباعث الحثيث بتاع يقول كتاب الحافظ ابن كثير اسمه اختصار علوم الحديث، اما الباعث الحديث فهو تعليق الشيخ احمد شاكر عليه. ونظم الزين العراقي، او ممكن نظمه أو نظم الزين العراقي المتوفى سنة 806 مقدمة ابن الصلاح، جعلها نظم يعني شعر، خلاها في أبيات شعرية وزاد عليها في ألفية، ألف بيت يعني، سماها نظم الدرر في علم الأثر، وشرح هذا النظم اللي هو كل ده على مقدمة ابن الصلاح الحافظ السخاوي تلميذ ابن حجر، هو أسيوطي الاثنين تلامذة ابن حجر، في كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث. هذا موضوع طبعا رديء جدا، في أخطاء كبيرة، ده اللي وخفت عليها لعله طبعا طبعا أخرى يعني وصحها جيدا. والسيوطي ألفية عرض عليها ألفية العراقي وجمع فيها زيادات كثيرة عليها، فالإمام السيوطي له ألفية شبيه بألفية العراقي جمع فيها زيادات كثيرة عليها، وشرحها محمد محفوظ ابن عبد الله الترمذي المتوفى سنة 1329، وسماها منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر. الشيخ أحمد شاكر أيضا له تعليقات نافعة على ألفية السيوطي، ومن الكتب المصنفة في هذا الفن الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العين، توفي سنة 902، وربما تحقيق خفان عبد الرحمن الدوري اختصره الذهبي في مصنف سماه الموقظة في علم مصطلح الحديث ومطبوع باعتناء عبد الفتاح أبو غدة. من أنفع الكتب المصنفة في هذا الفن كتاب نخبة الفكر في مصطلح علم الأثر حافظ ابن حجر، وشرح شرحا مختصرا أيضا باسم نزهة النظر شرح نخبة الفكر. من كتب الجامعة كذلك كتاب تنقيح الأنظار لمحمد بن إبراهيم الوزير متوفى سنة 140، وشرح محمد إسماعيل، محمد بن إسماعيل معروف بالأمير الصنعان من علماء اليمن يعني، متوفى سنة 1182، وسماه توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، هي من كتب أيضا منتشرة في المصطلح المعاصرة، ومطبوع بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، وطبع المكتبة السلفية، وأيضا للمعاصرين جهود مشكورة في خدمة هذا العلم، فمن ذلك كتاب قواعد التحديث القاسمي وأصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب، وعلوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح، ومن ذلك الحديث النبوي ومصطلحه وبلاغاته وكتبه وكتبه للدكتور محمد الصباغ، ومن ذلك تيسير مصطلح حديث الدكتور محمود الطحان وهو أوسع انتشارا، لأنه مختصر جدا يختصر التعريفات والأمثلة. وقد استفدنا بحمد الله تعالى من هذه المصنفات، وكذلك مصنفات اللكنوي كتاب قواعد في علوم الحديث التهنوي، وأكثر تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ومع علمنا بشدة تعصب المذهب الحنفي وقيل أحيانا في أهل السنة وتعظيم الكوثري، إلا أن الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها التقطها، والمؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه، كما استفدنا كثيرا في هذا الكتاب خاصة في كتبنا عامة من شيخ المحققين في عصرنا وخاتمة المجددين في زمننا الإعلام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلومه ومتعنا ببركة مصنفاته. هنذكر بعض التعريفات المهمة ونقتصر على ذلك أو نخلص بالمرة اللي نذكر حكم رأي تحديث بالمعنى. أيضا تعريفات مهمة، الفرق بين الخبر والأثر. الخبر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وبمعنى الحديث عند قوم، وقيل هو عام من الحديث، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من صحابي فمن دونه. والأثر يأتي بمعنى الحديث أيضا، أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وقيل هو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. قال دكتور علي محمد نصر لكن الأرجح ترادفهما واشتمال كل منهما للمرفوع والموقوف والمقطوع لصنيع جمهور المحدثين في كتبهم التي جمع فيها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة والتابعين. وإن كان الخبر يعني أحيانا يعني مضاف للحديث يعني، أو نقول الحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما أضيف إلى تابعي فمن دونه. المسند بفتح النون يطلق على ثلاثة معاني، الحديث المتصل مرفوع، مسند يعني متصل مرفوع. المسند الكتاب الذي جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد يعني الإمام أحمد ذكر مثلا أي مسند أبي هريرة، مسند ابن عمر، مسند عائشة، وهكذا، يعني يجيب كل صحابي ويجيب الحديث الايه التي رواها بالأسانيد. المسند الرجال الموصولون الموصلون الى المتن، وعلى هذا فهو مرادف للسند. المسند زي السند يعني، هو السند يعني. المسند وهو من يروي الحديث بإسناده. الطبقة الجماعة من المحدثين أو الرواة الذين تقاربوا في السن فتعاصروا واشتركوا في الأخذ عن شيخ أو شيوخ وأعيانهم. أما نقول مثلا طبقة الإمام أحمد هتلاقي فيها علي بن المديني، يحيى بن معين، إسحاق بن راهويه، اللي هم الطبقة اللي فوق الإمام البخاري. طبقة مثلا الإمام مالك هتلاقي فيها الأوزاعي، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، ليث بن سعد، هي طبقة كبار أتباع التابعين. المحدث اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال. الأول هو من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية، يعني الرواية يعني حفظ ودراية السند يعني. والثاني أن من كانت له كتب وقراءة وسماع ووعي ورحلة إلى المدائن والقرى وحوى أصولا من فنون الحديث وفروعا من كتب المسانيد والعلل والتاريخ الكثيرة جدا والشاملة لكل كتب الفن، وقد عزي هذا يعني هذا التعريف إلى زين الدين العراقي. ثالث أن من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواياته واطلع على كثير من الرواية والروايات وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه وأخذ درجات في الحفظ أن يحفظ من الحديث 20,000 مع معرفة أسانيدها ورجالها جرحا وتعديلا. طبعا دلوقتي أي واحد يقول لك المحدث فلان يبقى واحد لسه يدوك أرى له كتاب المصطلح أو حقق له كتاب يقول المحدث أو، وده طبعا يعني الألباني نفسه بعضهم قال محدث وبعضهم قال أنه وصل إلى حافظ، ولكن في الواقع أنه محدث الحافظ. وقد وقع الخلاف بين السلف والخلف في تعريف الحافظ، فالسلف يرون أنه لا فرق بين المحدث والحافظ، وأما الخلف فالحافظ عندهم أوسع علما بالحديث وأعلى رتبة من المحدث. وقد عرف بتعريف من أشهر أنه من حفظ 100,000 حديث متنا وإسنادا ولو بطرق متعددة، يعني الحديث له مثلا 10 روايات يبقى دول كانوا 10 حديث، ووعى ما يحتاج إليه وعرف شيوخه وشيوخ شيوخه، بحيث إن ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. نعرف الطبقة دي فيها فلان وفلان، يعني ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. فإن المحدث حافظ كام؟ 20,000، والحافظ حافظ كام؟ 100,000. الحاكم عرفه الشيخ علي القاري وجماعة المحققين بأنه الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وجرحا وتعديلا تاريخا ونحو ذلك ما يتعلق به من ناحية هذا الفن، وعرف بأنه من أحاط بالسنة، وعرف أيضا بأنه من حفظ 800,000 حديث مع الإحاطة بها متنا وإسنادا وتعديلا وغير ذلك، 800,000 حديث قرب يبقى أي مليونير. أمير المؤمنين في الحديث خيله من تبحر في علم الحديث رواية ودراية وأحاط علمه بجميع الأحاديث ورواتها جرحا وتعديلا وبلغ في حفظ كل ذلك الغاية، وصل في فهمه لها النهاية وجرجب في كل ذلك، فلم يأخذ عليه آخذ ولم يلحق به لاحق، وإنما حاد خصب السبق في كل ذلك، ولم يفز بهذا اللقب إلا الأفذاذ. فقليل من علماء الذين فازوا بذلك كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وابن حجر العسقلاني ورحم الله الجميع. كم واحد بس اللي فازوا بأمير المؤمنين في الحديث. الأذان هنا ولا في مصر؟ هو 5 دقائق خلص. حكم رواية الحديث بالمعنى. قال الخطيب البغدادي رحمه الله إمام ملخص، وقال كثير من السلف على التحري في الحديث لا تجوز الرواية على المعنى، بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف، ولم يفصلوا بين العالم بمعنى معنى الكلام موضوعية وما ينوب عنه مناب بعض وما لا ينوب منابه. يعني في ناس أجل من اللي هو عارف معاني الكلام ويقول إن ده ينوب مكان هذا ولم يجز للجاهل بمدلات الألفاظ. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان يروي الحديث على المعنى إذا علم المعنى وتحققه وعرف القائم من لفظه مقام غيره. وقال جمهور الفقهاء يجوز للعالم ونسب القول الأول لقول لا يجوز الرواية على المعنى لكثير من السلف. ولكن يقول وقال جمهور الفقهاء يجوز للعالم بمواقع الخطاب ومعاني الألفاظ رواية الحديث على المعنى وليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام ومواضع الخطاب والمحتمل منه وغير المحتمل. وقال قوم من أهل العلم الواجب على المحدث أن يروي على اللفظ إذا كان معناه غامضا محتملا، فأما إذا لم يكن كذلك بل كان معناه ظاهرا معلوما الراوي لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويزاد عليه وناقص منه ولا محتمل لأكثر من معنى لفظه صلى الله عليه وسلم، جاز للراوي روايته على المعنى، وذلك يجوز نحو أن يبدل قوله قام بنهضة وقال بتكلم وجلس بقعدة وعلم بعلم وعرف بعلمة ومثل هذا مما يطول. وهذا القول الذي نختاره ومع شرط آخر هو أن يكون سامع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عالما بموضوع ذلك اللفظ باللسان وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ما هو موضوع له، فإن علم تجاوزه به واستعارته له لم يسر له أن يروي اللفظ مجردا دون ذكر ما عرفه من قصده صلى الله عليه وسلم ضرورة. وده القول الراجح أن يجوز رواية الحديث بالمعنى لأدلة سوف نذكرها. ويدل على ذلك اتفاق الأمة على أن للعالم بلفظ بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم وللسامع بقول أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية. يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر بإعفاء اللحية ويجوز الترجمة غير القرآن. القرآن لابد من لفظ الآية، ولذلك يعني هم ما بيقولوش عاملين ترجمة القرآن، ترجمة لمعاني القرآن كانت ترجمة لتفسير القرآن، ولكن يعني بالنسبة للحديث يمكن أن يترجم يعني معنى الإيه الحديث. وقالوا يصعب جدا أن العصر الذهب لتدوين السنة اللي هو عصر البخاري والترمذي ومسلم والنسائي يعني 300 و320 يعني فده العصر الذهب لتدوين السنة. وكانوا قبل ذلك يعني كانوا يرون عن الصحابة بعض الناس يكتب، فبعض الصحابة كان يمكن يقول تريدون أن تجعلوها مصاحف خذوا منا كما كنا نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سماعا. فقالوا يعني صعب أن الحديث يعني يحافظ على لفظه هذه المدة متطولة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العهد الذهبي لتدوين السنة، ولين أحاديث كثيرة يعني مروية بألفاظ كثيرة متعددة كلها تؤدي معنى واحدا، فيستعين النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذه الألفاظ، فده يدل على جواز رواية الحديث بالإيه بالمعنى. حتى حديث من كذب عليه متعمدا فليتبرأ من قدم النار اللي فيه الزجر عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وردت له ألفاظ يعني كثيرة متعددة يدل على أنه أيضا لم يحفظ بلفظه بل كل واحد عبر بالمعنى. قال وثيلة من أسقع إذا حدثناكم، وقال قتيبة إذا حدثناكم الحديث على معناه فحسبكم. وقال محمد السير كنت أسمع الحديث من 10 المعنى واحد واللفظ مختلف. وقال النووي إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل معانيها لم يجوز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم، بل يتعين اللفظ من كان عالما بذلك. فقال الطائف من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا، وجوزه بعضهم بغير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجوزوه فيه. وقال جمهور السلف والخلف من الطائف مذكور يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى، وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة. ده الكلام ده كله بمقدمة الإمام النووي شرح مسلم الذي تقتضي أحوال الصحابة من بعدهم في روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة، ثم هذا في الذي يسمع في غير المصنفات. أما المصنفات فيجوز تغييرها وإن كان بالمعنى. أما إذا وقع في رواية تصنيف غلط لا شك فيه فالصواب له. مش خلي أزمة خلاص هنتصل على ذلك. فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب، بل ينبه عليه حال الرواية في عشية الكتاب فيقول هكذا وقع والصواب كذا، وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث أو كما قال أو نحوه أو شبهه أو شكله. عن أبي إدريس أن أبا الدرداء كان يحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغ منه قال هذا أو نحو هذا أو شكله. نكتفي بهذا القدر ونقف عند أداب طالب العلم. والأخوة إن شاء الله لما يجيبوا كتاب ويقرأوهن فيه ويحضروا الدرس قبلها يكون الفهم يعني أيسر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.